امتى اصير قبالك واتملى بجمالك، تغمرني بوصالك يا رسول الله. امتى اصير قبالك واتملى بجمالك، تغمرني بوصالك يا رسول الله. امتى اصير قبالك واتملى بجمالك، تغمرني بوصالك يا رسول الله. امتى اصير قبالك واتملى واتهنى بأنوارك، أضل عمري جوارك يا رسول الله. حبك طاغ الغالي ما يغيب شي عن بالي، حبك طاغ الغالي يا غالي ما يغيب شي عن بالي. يا ذا القدر العالي العالي يا رسول الله. امتى اصير قبالك واتملى بجمالك، تغمرني بوصالك يا رسول الله. امتى اصير قبالك واتملى ده قربك غرامي غرامي وطيبه غيامي غيامي. جد لي بالمرامي يا رسول الله، سهران عيوني عيوني للغالي خذوني خذوني، سهران عيوني يا عيوني للغالي خذوني خذوني. وبطيبة اتركوني اتركوني عند رسول الله. امتى امتى اصير قبالك واتملى بجمالك، تغمرني بوصالك يا رسول الله. امتى اصير قبالك واتملى بجمالك، تغمرني بوصالك. زيدي الأميني أنا زايد حنيني حنيني بالهادي الأميني وبنظرة ترويني يا رسول الله أنا روحي بطيبة بطيبة على قلبي حبيبة حبيبة أنا روحي بطيبة بطيبة على قلبي والله حبيبة والغربة عجيبة عجيبة والغربة عجيبة عجيبة والغربة عجيبة عجيبة يا رسول الله امتى امتى اصير اباك